أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر كلام الشيخ مع الفتى في لقائهما السابق هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مات. ثم قال الشيخ للفتى: إياك يا بني أن تكون من طلاب المال، فقد لا يأتيك المال مع شدة الطلب وينصرف عنك العلم وإلى الأبد. وكن من طلاب العلم، فإن العلم يأتي بالمال. عمل الفتى بنصيحة الشيخ وأخذ ينهل من علوم الدنيا والدين. أما علوم الدنيا أي الدروس في المدرسة، وكان الفتى في المرحلة الثانوية أو في التوجيهية في ذلك الوقت، فكان يكفيه أن يجلس في الفصل منتبها للمدرس. يكفيها ليه؟ لسببين. السبب الأول أنه كان بيذاكر عشان يتعلم، مش بيذاكر عشان ينجح. ودي الغلطة اللي بيقع فيها كل الآباء والأمهات، أنهم دايما لما بيجوا ينصحوا ابنهم أو بنتهم يقولوا ذاكر علشان تنجح، فيبقى مجرد مذاكرته علشان ايه؟ النجاح فقط، وقد لا يأتيه النجاح. وإذا أتى النجاح نفي كل ما حصله بمجرد خروجه من الامتحان. بالتالي يجي السنة اللي وراها، العلوم طبعا مبنية على العلوم السابقة، يعني اللي درس أولى ثانوي لازم يبقى أساس لما يدرسه في سنة تانية، وما يدرسه في تانية أساس لما يدرسه في تالتة. فطبعا لما بينسى كل حاجة في الأجازة يبتدي يخش المدرسة من أول وجديد، ناسي كل حاجة، بعكس لو كان بيذاكر علشان يتعلم. لو بيذاكر عشان يتعلم مش هينسى، وهيستوعب بسهولة، وهتبقى عنده هواية المذاكرة، مش هيبقى متضايق وهو بيذاكر، لأنه هاوي. ولما يبقى هاوي وغاوي عاوز يتعلم، الإنسان بطبيعته لما بيحب يتعلم شيء بيتعلمه. فقراية العلوم هتبقى زي قراية القصص بالنسبة له، بيقرا وهو شغوف، عاوز يفهم، عاوز يعرف، عاوز يتعلم، مش عشان ينجح. ودي غلطة خطيرة بيقع فيها التلامذة، وزي ما قلنا غلطة بيقع فيها الآباء، إنهم ينصحوا أولادهم: يا ابني ذاكر عشان تنجح، يا ابني ذاكر عشان تنجح. لا، يا ابني ذاكر عشان تتعلم، ذاكر عشان توسع مداركك، ذاكر عشان مخك يكبر، ذاكر عشان تغذي عقلك يوم ينمو، ما بقاش العقل زي ما قلنا يضمر ويصغر وما بقاش قوي وما بقاش كبير. قلنا بيكفيه الفتى ان يقعد في الفصل ويبص للمدرس، المدرس بيشرح ويطلع من الحصه خلاص، مش محتاج انه يبص في الكتاب، مش محتاج انه يرجع يذاكر. ليه؟ لانه بيبص للمدرس عاوز يفهم وعاوز يتعلم. بالنية دي او بالغرض ده يفهم وبيستوعب خلاص. النقطة الثانية الخطيرة بقى اللي محدش متنبه لها، واللي تنبه لها الفتى بتنبيه الشيخ له، انه في الحالة دي بيبقى بيسمع المدرس او بيقرا كتاب العلم اللي بيدرسه في المدرسة بنية طلب العلم. في الحالة دي بتبقى مذاكرته عبادة، وبيبقى استماعه للمدرس عبادة، وإذا كانت عبادة لازم تحصل فيها البركة ولازم ينجح، ولازم ينجح. زي ما قال الشيخ قبل كده للفتى، وطبعا أنتوا فاكرين رضعته الطاعة، رضعت الطاعة. لما أم موسى ربنا قال لها إيه؟ أرضعي. طب وفي أم حد يقول لها رضع ابنك؟ فكل أم بترضع ابنها، حتى القطة، حتى الحيوان الاعجمي بترضع عيالها، ليه قلها أرضعيه؟ عشان إذا رضعته في الحالة دي بتبقى طاعة لله، وإذا كانت طاعة لله بقت إيه؟ فيها البركة، فيها البركة. يقوم يفضل بقى موسى شبعان بالرضعة دي لحد ما يترمى في المية والنيل يشيله ويوديه وبعدين يرميه على الشاطئ جنب قصر فرعون، وبعدين الحرس يلاقوه ويتنقل بقى من العسكري للشويش ومن الشويش للظابط ومن الظابط لقائد الحرس ومن قائد الحرس لكبير الميوران ومن كبير الميوران لحد فين؟ لحد فرعون بقى هتاخد قد ايه؟ وبعد كده فرعون يجيب له المرابع كل ما تيجي المرضعه ما رضاش ايه؟ ياخدها، ما رضاش ياخدها ليه؟ لانه شبعان. ببساطه خالص هات اي طفل واخد رضعه وشبعان ادي له رضعه يربح ما رضاش، ما رضاش ليه؟ لانه شبعان. بس ببساطه خالص، ببساطه خالص. ها؟ يبقى الرضعه يا شباب رضعه في ايه؟ طاعه. كل طاعه يحس فيها ايه؟ البركه، وكل طاعه لا يحدث منها التعب ابدا. وبرضه بيفتكر الفتى كلمة الشيخ لما قال له لم يجد موسى النصب ولم يشعر بالجوع إلا بعد أن جاوز المكان، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أن إيه بجاع، لقد نقيل من سفرنا هذا نصب إلى تاج. إلى تاج. من هنا لما الفتى ده بينمي بأنه يقعد في الفصل يسمع للمدرس ناوي انه يتعلم، يبقى طالب ايه؟ علم. والملائكه تسرد اجنحتها لطالب العلم رضا بذلك، تسرد اجنحتها رضا راضي عنه لطالب العلم. والعلم علم، سواء طلع كعلم دنيا او علم اخر، طالما الهدف منه ايه؟ الانتفاع. واضح؟ لان ربنا امرنا برضه بالعلم الدنيوي. قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. لو قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم بس يبقى مطلوب مننا ايه؟ النظر فقط، مجرد البصر للسماء عباده. لكن ده ايه؟ كيف بنيناها، يبقى بيتكلم عن ايه؟ الكيفيه. ما دام بيتكلم عن الكيفيه يبقى مجرد النظر لا يكفي، يبقى لازم تبص عشان تعرف ازاي. ازاي دي لا تاتي الا بايه؟ بالبحث والتقصي. واضح؟ فلم ينظروا الى الابل كيف خلقت، يبقى مجرد النظر للجمل ما يكفيش، انما تبص وتتامل بقى وتشوف ركبه، تلاقي ركبه فيها مخدات عشان لما يبرك على الرمل ما توجعوش، وتلاقي شفته مشقوقه عشان لما ياكل الشوك ما تتعبوش، وتلاقي السنام موجود علشان يحتمل الجوع والعطش لانه فيه ماده دهنيه بتغذيه، و و و وهكذا وهكذا. إذا لما ربنا تبارك وتعالى أمر الإنسان أن يبص، قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بعد كده بيقول لنا الآيات دي كلها، بعدين يقول إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى طلب العلم سواء كان العلم علم دنيا أو علم دين عباد على طول عباد. لأن أنت بتطلب علم الدنيا ليه؟ لتطوع؟ لا، علشان تتعلم وتوسع مداركك وتتامل في خلق الله. وما كانش عشان كل ده، لمجرد انك تكتسب رزقك تبقى عبادة، لان السعي على الارزاق عباده. ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. يعني النجار اللي قاعد عمال يدق المسمار بالشاكوش ويعمل كرسي وتعب من كثر الشغل، لما يروح بالليل يروح بالليل مغفور له جميع ذنوبه، من غير ما يقول استغفر الله، من غير ما يقولها، من غير ما يقول، لمجرد التعب. اذا من عمل عباد، والسعي للعلم من اجل الارتزاق عباد، بديهي جدا. من هنا اصبح الغلام مجرد انه يقعد في الفصل يسمع المدرس يخفيها، وكان بينجح كل سنه بهذا الاسلوب، لم يرسب مره في حياته نتيجه نصيحه الشيخ، انه كان يتعلم العلم مش عشان ينجح، عشان يتعلم، عشان يفهم، عشان يغذي مخه. واصبح طلبه العلم هنا عباده، وطالما اصبح عباده اصبح ايه؟ فيه ايه؟ البركه. وبدل فيه البركه يبقى يسقط ازاي؟ يسقط ازاي؟ لا يمكن يسقط ده، لان السقوط ما فيهوش بركه. يبقى المصاريف كانت المدارس بمصاريف وقتها، يبقى المصاريف راحت فين؟ في الهدر. وابوه هيضطر يجيب له مدرسين ويدفع فلوس، يبقى كل ده راح فين؟ في الهدر. تبقى ما فيهاش بركه. انما البركه ايه؟ البركه معناها انه اقل القليل يكفيك في الوقت الذي لا يكفي غيرك الا الكثير. هذه البركه، البركه ان الطعام القليل يكفي تشبع. ادي معنى البركة. غيرك ما يشبعش من اللقمة دي، لازم يأكل قبلها 10 مرات. لو في بركة يبقى تكفيك انت ايه العشر او عن اقل السبع، لان النبي صلى الله عليه وسلم حددها تقريبا بان من بورك له يكفيه سبع ما يكفي غيره. بايه؟ بحديث. قال في ايه؟ المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. يبقى واحد الى ايه؟ الى 7 على طول على طول. نستفيد من الحديث المعنى ده بالتأمل، واضح؟ فطبعا الغلام يكفي زي ما قلنا شرح المدرسين 5، يخش يجاوب بالشرح اللي سمعه في الفصل مش بالمذاكرة، وقته بعد كده ايه؟ فاضي وبيقرا. كمان في نقطة، قراءاته اللي اوصى بها الشيخ في العلوم عموما وخصوصا علوم الدين وما الى ذلك وسعت مداركه جدا، كبرت مخه قوي، فاصبحت الامور بالنسبه له ايه؟ سهله. يبقى لما يقف في المدارس يشرح نظريه هندسه على السبوره، عقله يعمل ايه؟ يتقبلها. يتقبلها ليه؟ عقل كبير، عقل متغذي، عقل واسع، عقل ايه؟ مطلع. توسعت المدارك فبقت العلوم بالنسبه له ايه؟ سهله. في نفس الوقت بقى بالاضافه الى انه استفاد من علوم الاخلاق وعلوم الدين، انه بدا يطلع وبدا يقرا محايدا، ها؟ بعقل ايه؟ محايد. ومذاكرته للدروس الدنيويه كانت قليله جدا، انه يفيد الشرح وان حصلت البركه بينجح كل سنه. في نفس الوقت في حاجه غريبه جدا جدا حصلت مع الفتى، وهي احنا قلنا ان الفتى في المدرسه كان فيه 3 تيارات وثلاث اتجاهات، اتجاه شيوعي واتجاه حزبي واتجاه ديني، ها؟ مش فاكرين قلنا كده؟ اتجاه الشيوعي كان بيعتمد على الانحراف، وكان بيشكل خلايا في ذلك الوقت ولا تخلو خليه من فتاه جميله، لازم الفلوس والستات، كان بتعتمد على كده شويه، بفلوس وستات تبدا الخطيئه، ما دام هيقع الفتى في الخطايا يبقى يهمه قوي انه ما يتحاسبش، يهمه قوي، خدت بالك؟ لانه لما هو الواحد بيخاف من الخطايا ليه؟ عشان الحساب. لو ما فيش بعث بقى وما فيش حساب تعب بقى من الخطايا كيف شئت، خدت بالك؟ تعب من الخطايا كيف شئت. فالشيوعيه كانت بتعتمد على هذا الاساس، فتيات ومال، ويقع الشباب في الخطيئه يبقى عايز يتخلص من المسؤوليه، يبقى ما فيش بعث، يبقى الدين افيون الشعوب، يبقى ما فيش اله، ويبقى افيون الشعوب ليه؟ الاغنياء بيضحكوا على الفقر ويقولوا لهم ايه؟ هتروحوا يوم القيامه هتخشوا الجنه، وتلاقوا فيها انهار من خمر وانهار من عسل ونساء وقصور وما الى ذلك، يوم يصبر بقى على البلوى اللي هو فيها فلا يطالب بحقه في الحياه. دي نظريه الشيوعيه باختصار، وتفريغ القلب من العقيده التي غرست بالفطره، فكل مولود يولد على الفطره، والشهاده الازليه واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا شهدنا، موجوده لنا موجوده، وكل مولود يولد على الفطره ابواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه، مش ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي القلب فيه البذره الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها. لما يجوا يشيلوا الفطره دي من قلب الفتى والشاب المراهق يحصل فراغ، هذا الفراغ يخليه ايه؟ يخليه في الهو، لازم يملوا الفراغ ده، يملوا بايه بقى؟ بعقائد ماركس ولينين وما الى ذلك. دي كانت العقيده الشيوعيه او التيار الشيوعي في مدرسته. التيار الحزبي زي ما قلنا كان تيار حزبي غريب جدا، متحيز تمام التحيز، حتى انهم توارثوا كلمه الاستعمار على يد سعد افضل من الاستقلال على يد عدل، شيء طبعا مذهل، شيء مذهل. الله، يبقى ما فيش بقى هدف بنسعى اليه، يبقى مساله تحيز اعمى وتحزب لشخص فقط او لجماعه او لفئه او لحزب. وزي ما قلنا ان الحزب ده وغيره طبعا كان يسعى الى ايه؟ الى الحكم بس. الحكم فيستفيد اعضاء الحزب كله بقى، يعني الموظفين على طول يتولوا المراكز ويترقوا وما الى ذلك، وما كانش فيه قوانين يعني حاسمه زي دلوقتي. وفي الوقت نفسه حتى الطلاب اللي في المدارس كانوا بيستفيدوا، معروف موقفوه باسماء اعضاء الحزب موجود، فالتلميذ بيستفيد بينجح لان وزير المعارف من الحزب، ولما وزير المعارف من الحزب معروف الكلام دول مين، تيجي سجنه الرأفة تشوف اعضاء الحزب بتصدر اوامر بينجح وبيعدي كده في عدم بيحصل. ده بالنسبه للايه، للتيار الحزبي. التيار الديني صدم الغلام فيه او صدم الفتى فيه لانه شعر انه الهدف منه ابراز العضلات واظهار القوه وارهاب الحكومه. ليه ما مش عارف؟ لانه ما كانش فيه هدف وقتها، يعني ما كانش وقتها مرفوع الحكم لله، ما كانش وقتها مطلوب تغيير دستور مصر ليكون القران اساس التشريع، ما كانش ده مطلوب في ذلك الوقت، ما كانش ايه ده مطلوب. كانت المساله مساله ابراز ايه، عضلات، وخاصه ان الصدمه الكبرى كانت لما حرضوه على القيام باضراب، وفوجئ ان الاضراب ده الحكومه عندها خبر بيه طبعا نتيجه عيونها، وان الاضراب ده لما اتعمل كان فيه ناس ثانيه مخصصه بالقاء قنابل يدويه على البوليس المصري، على العساكر والضباط المصريين. الله، طب لو كانش نفد الفتى في ذلك الوقت بعجوبه كان هيتمسك، هيقولوا ده اللي عمل الاضراب، ده اللي عمل الاضراب يبقى شريك مع اللي رمى القنابل. لو ما اتقفش اللي رمى القنابل كان هيتاخد ويتعزق ويضرب بالكرابيب من البوليس السياسي في ذلك الوقت، كان في بوليس سياسي برضه، وبوليس سياسي في ذلك الوقت كان يروح الجوامع يوم الجمعه يكتبوا تقرير عن الخطب برضه، يعني دي من ايام فرعون الكلام ده، مش حاجه جديده يعني، من ايام فرعون لما اتهم موسى بن عجوه من الطلاب. ها؟ هو فرعون مش اتهم موسى بن عجوه من الطلاب؟ اتهمه في القران، صحيح اتهمه بالكذب واتهمه بالسحر، لكن قال ايه؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم. طب وقالوا ايه؟ لتكون لكم الكبرياء في الارض. مش كده برضه؟ مش كون فرعون قالوا كده لموسى؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. يعني ايه تكون لكم الكبرياء في الارض؟ يعني تحل محل فرعون، فاتهموه بانه بيعمل ايه؟ انقلاب او ثوره او عاوز يستولى على الحكم. فمن اين فرعون الحدوته دي يعني؟ نرجع تاني ونقول ان البوليس السياسي في ذلك الوقت كان بيتتبع برضه المتدينين، وكان بيروح المساجد يوم الجمعه ويكتبوا تقارير عن خطب الجمعه وكده يعني. فالمهم ان التيار الديني في ذلك الوقت ظهر للغلام ان المساله مساله ابراز عضلات وقوه ومساومه الحكومه على ايه ما يعرفش، سنه ما كانش يستوعب، لكن كان باين كده انه مجرد ارهاب للحكومه وخلاص، لانه ما كانش في حاجه مطلوبه. وكان ممكن للتيار الديني في ذلك الوقت انه يهتم بنشر العقيده وتصحيح هذه العقيده ودعوه الناس للصلاه والصيام والعباده وما الى ذلك. ولو ظل هذا التيار الديني على ذلك فقط ابتغاء مرضات الله لانتشر الدين بين الشباب، ولا اصبحت يعني القاعده والاغلبيه على مستوى ديني، كان زماننا النهارده قمه الامه الاسلاميه في العالم، وكان زمان الكل ماشي ورانا. لكن ده كان الموقف بحياد عقل الفتى وبنصيحة الشيخ وحسن تربيته للفتى، لم يتمكن الشيوعيون من استقطابه، ولم يستطع الحزبيون استمالته، وفشل تجار الدين في استغلاله للمخدر. واصبح طبعا بعيد عن كل هذه التيارات، وده كان مديله شيء من الامن والامان والاطمئنان، بل اصبح التيارات الثلاثه تتمنى طالما لم تصل الى استقطابه واستمالته، اصبحوا يتمنوا ايه؟ مجرد حياده. وخد بالك يعني حزبيين ما دام ما قالوش ياخدوه، قال لك طب زي بعضه، بس المهم ما يروحش للجماعه اللي ايه؟ الدينيين. ودول قالوا طب بس المهم انه ايه؟ ما بقاش شيوعي او كسام بيصلي، يبقى ميوله الى حد ما هتبقى معانا. بكده اصبح الكل يطلب رضاه، وهو لا يطلب الا رضا الله. خلصت المرحلة الثانوية بالنسبة للفتاة، وانتقل إلى التعليم العالي. وفي كلمة قالت لي ما ننساهاش أبدا، وهي إنه كان بيسأل الشيخ بيقول له أتعلم إيه؟ هو طبعا تمنى في البداية إنه يحول أول ما التحق بالشيخ، وكان لسه يا دوبك في رابعة ابتدائي ولا في أولى ثانوي، كان يتمنى إنه يروح الأزهر. وعرض على الشيخ الكلام ده، قال له اروح التحق بالازهر عشان اتعلم الدين يعني من خلال الازهر. قال له الدين ملوش علاقه بالازهر، اللي عاوز دين يتعلم دين من غير ازهر، فلا يشترط انك تكون ازهري عشان تبقى بارك الدين. دي في البدايه لما جه الولد خلاص خلص المرحله الثانويه وقرب يلتحق بالكليات، وكان الالتحاق بالكليات في ذلك الوقت مش عن طريق مكتب تنسيق، وانما كانت برغبه الطالب وباتساع الكلية ومدى استيعابها. فكان التعليم بالمصاريف في ذلك الوقت، المجانية كانت مجانية تفوق بس أو مجانية فقر. يعني كان في مجانيتين، مجانية فقر ومجانية تفوق، وده أصلح حاجة، أصلح حاجة من نظام التعليم. إنما التعليم المجاني كله كده عمال على بطال، الغني والفقير ما مش مظبوط، مش صح. لأن الغني بيعمل إيه؟ بيجيب مدرسين لابنه ويدفع قد كده وابنه ينجح. الفقير بيعمل ايه؟ ما يقدرش يجيب مدرسين، فابنه بيسقط، فيفضل الفقير على فقره وجهله. والغني يعمل ايه؟ اللي معاه فلوس يتعلم ابنه ويرقى الى التعليم العالي. لكن زمان ما كانش كده. الفقير كان بيجيب شهاده سموها شهاده فقر، اثنين يمضوا وما اعرفش ايه، وشيخ الحاره يمضوا وكده انه فقير. فكان ابنه ياخد مجانيه اسمها مجانيه فقر، وكان المتفوق ياخد مجانيه اسمها مجانيه التفوق، بغض النظر بقى مسؤول ولا غني. نرجع تاني ونقول انه في المرحله دي كان الدخول الى الكليات مش بالمجاميع، انما برغبه الطالب. طب انت عاوز ايه؟ اللي انت عاوزه لما تتعلمه هتنتج فيه، لكن لما تبقى انت عاوز تطلع محاسب وتلاقي نفسك طلعت مزارع بدل ما دخلوك التجاره دخلوك الزراعه، هتطلع مش فاهم حاجه. وفي الوقت نفسه حتى لو نجحت مش هتعمل بايه؟ باقبال، لانك هتشتغل في حاجه ما انتش. وده اللي حاصل في بلدنا النهارده، ان محدش بيشتغل في مهنته. محدش بيشتغل في مهنته. تبص كده تشوفه تقول له معاك ايه؟ يقول لك معايا بكالوريوس تجاره. تشتغل ايه؟ انك كاتب صحه. مثلا. انا بشتغل في الصحه. والتاني بص يشتغل مثلا في الحكم المحلي ومعاه ايه؟ ليه معاه كذا؟ يعني حاجات بتبقى طبعا مش مظبوط. وكله بيقبل على الطب، فكثر عدد الاطباء عندنا وطالعين لهم فاهمين حاجه ولا لاقيين ياكلوا. ولا لاقيين ياكلوا. يعني 70% من خريجي كليات الطب عاطلون. ده حقيقي كلام، حقيقي. وطبعا انتوا قريتوا في الجرايد ان اداء كليات الطب بيقولوا يا جماعه كفايه كده. سمعتوها طبعا وقريتوها. المهم ما كانش في مكتب تنسيق، انما في كليه التجاره عايزه كام طالب؟ عندي 500 طالب. انت عاوز تخش التجاره بتقدم ورقك. إذا استوعبت الكلية عدد الطلاب من المتقدمين خدته. المتقدمين أكثر عملت إيه؟ نظرت مش في مجاميعهم. التجارة عاوزة تبني الشاطر في إيه؟ في الحساب. خلاص؟ لأنه يرتبوا الطلبات بحسب مجموع إيه؟ الرياضة. يجي مثلا عاوز يخش إيه؟ الطب. الطب تقدم لها 50 طالب وهم عاوزين 60، هياخدوا ال 50 كلهم، هيطلعوا دكاتره ايه؟ هم لمغاول. اتقدم 100 وهم عاوزين 50، الطب عاوز الطالب يبقى شاطر في ايه؟ في العلوم. في العلوم. مش في الرياضه بقى، في العلوم. فيرتبوا الاستمارات اللي متقدمة على حسب المجموع في ايه؟ في العلوم. كان الوقت ده كان كده دخول الكليات بالشكل ده. فالفتى حب يستنصح الشيخ وهو في خلال الثانويه العامه لسه بيدرس، فبيسال الشيخ بيقول له اخش كليه ايه؟ شوف النصيحه بقى. قال له يا ابن سمكر ناجح افضل من مهندس فاشل. سمكر ناجح افضل من مهندس فاشل. السمكر الناجح هيشتغل كويس وهيرضي ربنا وهيرتزق وهياكل وينبسط. المهندس الفاشل ده هيعمل ايه؟ مش هيلاقي وقت، شوف شوف الكلمة شوف الكلمة. مش كله بقى بيجري على الطب والهندسة، الطب والهندسة الطب والهندسة بقى بيطلع ملقيش ملقيش. لا سبكاني ناجح أفضل من مهندس فاشل. وجندي شجاع خير من قائد جبان. شوف دي كانت ايه النصيحة بتاعت الشيخ للفتى وعمل بها الفتى وحب ان هو يدخل كلية يكون الهدف منها شيء في قلبه من اطلاعه من علمه وكده. حس انه في مفروض يعني انه الشباب يتعلم السباحة يتعلم الرماية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه لو كان مرابط او مدافع عن الشعور ويبقى ده رباط الى يوم القيامة يعني او هكذا اراد الله تبارك وتعالى له. فدخل الشاب التعليم العالي لكنه دخل محصنا بالرباية السمينة الصحيحة اللي خلته لا يستقطب ابدا ولا يستغل ابدا ولا يتحيز الى فئة ولا يتحزب الى رأي. ذو عقل حر محايد مميز يستطيع ان يختار بين البدائل الاختيار الصحيح. وبعد الفتى عن شيخه في ذلك الوقت لانه الكلية اللي التحق فيها كان في بلدة اخرى. وبعدين طبعا بدأ الفتى يفكر في الزواج وقد نصحه شيخه بذلك وقال شراركم عزابكم. دي كلمة ما ينساهاش قالها الشيخ له، قال شراركم عزابكم. والتزوج مطلوب من الفتى والفتاة وربنا تبارك وتعالى أمر بذلك في محكم كتابه حيث قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم والأيم لفظ مذكر ومؤنث. فرجل أيم أي لا زوجة لها له وامرأة أيم أي لا زوجة لها. فالأيم هو من لا زوج له، رجل كان أو امرأة. يبقى لما ربنا يقول وأنكحوا الأيام منكم وإن كان الأمر ليس على الإيجاب لكن على الاستحباب والندب والتوصيف. والفقر لا يمنع من الزواج لأن الله تبارك وتعالى يقول في نفس الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يبقى مش لازم بقى يكون عنده عربية وعنده ثلاجة وعنده بوتاجاز وعنده شقة وعنده عنده زي الطلبات اللي بتحصل. فيتوقف الزواج، وإذا توقف الزواج لا يحدث الإحصان، وإذا لم يحدث الإحصان والعفة يحدث الانحلال، وإذا حدث الانحلال انهارت الأمة بالكامل بالكامل. وطبعا أنتوا فاكرين إنه المغالاة في المهور ما تصحش، وكان سيدنا عمر ينوي أن يحدد المهور لولا أن ردت عليه امرأة وقالت كيف تحدد ما أطلقه الله. يعني فمطلوب الزواج، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم في الدين فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال إذا جاءكم ذو الدين، وفي حديث آخر إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. مش فلوسه بقى، مش ماله بقى، الدين والخلق. ليه؟ لما يجي العريس لبنتك إذا كان ذو دين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، صح؟ لأنه حتى لو كرهها هيسمع ربنا بيقول له إيه؟ فإن كان يتمهن وإن كان يتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا لا جعل الله فيه خيرا كثير. مش عايز الله حتى لو كرهت مش عايز الله. ليه؟ لما هيقول لك انت ربنا بعت فيها خير. لما ربنا بيقول وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. ويقول عاشروهن بالمعروف وبيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا فاذا جاءكم بالدين فانكحوه. طبعا ليه؟ لانه يقول احب ابنتك اكرمها وان كرهها لم يظلمها. فنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم للامه بالتناكح والتناسل تناكحوا تناسلوا فاني مباين بكم الامم يوم القيامه. ولم يشترط فيها الغنى بل قال من ملك الباء فليتزوج مجرد المهر. ولما جه واحد عاوز يتجوز ومعهوش مهر سأله قال له ما عرفش حاجه، قال له معيش حاجه ابدا، قال له معاك حاجه من القران، قال له معايا، قال له معاك ايه، قال له معايا سوره البقره، فزوجه بها. مهره كان سوره البقره. شيء غريب، شيء مسجد، يعني شوف قد ايه التيسير والتسهيل. ها ليه؟ لان الشاب لما يتزوج بدري في سن صغير اولا يعصم، ثانيا لما يخلف يلحق يربي اولاده ويربيهم وهو قوي، ما يربيهمش وهو ضعيف. لان لما يبقى عنده مثلا 40 سنه ولسه مخلف عيل جديد وهو عنده 40 سنه يحصل ايه؟ اولا هيبقى اول ما العيل يبتدي يبدا هو يكون بقى ايه؟ ضعيف، شخصيته ضعيفه. كمان حرمانه من الاطفال لمده طويله دي هيخليه يدلع الطفل زياده عن اللزوم، وبعدين يبتدي بقى الان والاولاد مجبنه مبخله. الاولاد مجبنه مبخله. ليه؟ لما يبقى عندك عيال تبقى جبان، تقول لك لا يا عم انا عندي عيال يا ابني، انا عندي ايه؟ عيال. يا راجل انت الحق، يا راجل ايه كلمه الحق؟ يقول لك لا يا عم انا هروح ورا الشمس، انا عندي عيال بربيهم. جبان مجبنه، وبعدين ايه كمان؟ مبخله. يركب الاتوبيس ويشوفك يا ابني وش الناحيه الثانيه، يقول لهم هيتقلب في فكره، لا ولادي اولى. ولادي ايه؟ اولى. فالاولاد مجبنه مبخله. لما يبقى كبير، لكن لما يبقى شاب يخلف عينه في سن صغير، العين يكبر في رجليه. يوم ما يكبر في رجليه هو يبقى عندي 40 سنه وابنه عنده ايه؟ 20 سنه. خلاص بقى ده ابنه هيتجوز بقى. ده اصحاب، ده اصحاب. وهو قوي في شبابه قوي، وابنه جنب منه راجل. الاثنين زي ما بعض تقول ده ابنك ما شاء الله، ما شاء الله. يوم ما يبقى الراجل كبير وماشي محمي وماشي كعيل صغير راح بيسير نادي الحضانه، يا خبر هذا طبعا هذا طبعا صعبه. هذا مش مظبوط. فطبعا كانت نصيحه الشيخ من الفتى انه يوفى بالزواج علشان ايه؟ يعني يعصم نفسه. وبدا ينصحه في كيفيه الزواج، وقال له انه تنكح المراه لاربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ده الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحه له وقال له انت مش بتسمع الناس تقول يا واخد القرد على ماله يروح المال ويبقى القرد على حاله. ها يبقى لا تنكح المراه اللي مالها مش عشان غنيه، او لحسبها، اصل ابوها المدير بتاعك او الرئيس بتاعك او ابوها وزير او ابوها باشا او ابوها بيه، لان يطلع المعاش. او تيجي الثوره تنكح كله زي ما حصل مثلا، ها خلت الغني فقير وخلت الباشا غفير. فيعني مش مضمونه دي. وكمان الجمال، الجمال اذا حتى دام وما زالش ما تملكه اليد تزاله العين. ومهما كانت جميله مثيرك تشبع وتذهب، والانسان ما يملاش عينه الا التراب، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، لا يتوب الله على من تاب. دي شطر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اوله طبعا لو كان لابن ادم واديا من مال نتمنى ان يكون له، ثاني الى اخر الحديث، وبعدين ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، لا يتوب الله على من تاب. فطبعا ادي الجمال، ادي المال، ادي ادي الحسد، يبقى طبعا صرف بذات ادي ليه؟ المتدينه هتحفظ عرضك وهتحفظ مالك وهتعرف تربي عيالك، هتراعي الله فيك. دي المتدينه. فهتسعد بها وهتسعد بك. وكمان نصحه وقال له اياك اياك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبة السوء. الدمن الزرايب، عارف الجريدة؟ مطرح البهايم والخيل ما بيقبل حاجة، روث البهايم لما تخش في الحتة دي هتخوض في ايه؟ في مجال. عارف الدمن الدرك والمستنقعات القميئة والقذرة. وردة طالعة في مستنقع مهما كانت جميلة وحلوة هتخوض عشان توصل لها. صح؟ أهي كذلك المرأة الحسناء في المنبة جميلة جدا، لكن ابوها سكري او بيتعاطى مخدرات او بيتعاطى مخدرات او امها ست منحرفة او البيئة بتاعتها وحشة او او او الاخر، ثم خلاص ما هي في انزرع في بيئة شكلها ايه؟ بيئة وحشة. ادي معنى اياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. دي كانت نصايح الشيخ للفتى التي عمل بها وتزوج على اساسها في صباه ولم يبلغ العشرين ربيعا. ما كانش لسه كمل 20 سنة وكان طبعا تخرج. خرج ليه؟ ما هو ما بيسقطش ليه؟ لان طلب العلم الدنيوي عباد عايز يتعلم عايز يفهم فبيقعد يسمع الشرح وخلاص يروح يبعد ويعدي وينجح من غير تخرج صغيرا وتزوج ولم يتم ال 20 سنة. وطبعا لما تزوج كان اهم حاجة بالنسبة له انه ياخد زوجته ويعرفها على الشيخ ولتسمع من الشيخ ولتحدث لها بركة دعاء الشيخ. وإلى الغد أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.